ممكن، بس الأخ سأل قبلك كيف يعني يخرج من مكة للتنعيم؟ أي لا، هذا غير مشروع، قلت ده في الدرس. الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة، هذا الخروج من مكة إلى التنعيم ليس مشروعا. وإذا خالف الشخص وصل التنعيم وقال لبيك عمرة، قلنا لزمتك أتم عمرتك، لكنك خالفت. فالنبي ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولا أحد فعل، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما الذي يمنعه؟ لكن اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني يقول هذا من المسكوت عنه، وهذا لا يسوق. الصحابة رضوان الله عليهم لا يسوق أن يسكتوا عن شيء لا يبلغوننا إياه، يعني دين الله بلغ لنا، بلغه النبي الصحابة، والصحابة بلغوه من بعدهم، وهكذا. وكوننا نظن أن الصحابة سكتوا عن شيء من الدين أو شيء من يعني مما فعله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسوغ أن نظنه بهم، هذا كتمان للدين. نعم نعم يا شيخ. للهادي ها؟ لا، لا بد أن تسافر مع محرم، لا يحل لامرأة. هذا الحديث الذي يعني تلوته عليكم صريح وظاهره صريح، فلماذا نخالفه؟ لا يحل لامرأة، شوف الحديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فهذا حديث صريح، هذا حديث صريح، هذا حديث صريح. يا عبد الهادي اسكت، اللهم صل وسلم عليه. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، رواه مسلم. ما لنا لا يجوز لها، لا يجوز. طب يختم لك بعد، ما بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. إذا الرفيق الأمين وليس محرما، ليس، لا يجوز أن تسافر معه ولو كان أمينا. أين يقول مش يعني المحاولة، هو هذا عبد الهادي، هو أنت محاولة، شوف صاحب الهوى يحاول، يقول لا يحل امرأة إلى آخره، هل بطل حج المرأة بدون المحرم المقارن لها؟ طبعا الحج ما بطل، أي صح، بس هي آثمة، هي آثمة، والله ما أوجب عليها هذا، تكلفت ما لا يجب عليها، لكن لو حجت صح حجها مع الإثم، مع الإثم. لحظة يا أخوانا، لحظة يا أخوان، لحظة يا أخواني، إيش هذا السؤال الثاني يا عبد الهادي؟ يقول إن بعضا من حجاج أندونيسيا يهل من مدينة الحجاج بجدة، أي لا يهل من يلملم بعد هبوط طائرتهم بجدة، ها؟ كذا على كل واحد فدية، إذا أحرم من جدة فعلى كل، ما بطل إحرامهم يا فقيه، خلك فقيه، إحرامهم صحيح، ولكن يجبرون النقص بفدية، فدية جبر، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، هذا ما له وقت معين، يذبحه بمكة لمساكين الحرم. كل فدية أو دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله المكان الحرم، أما الهدي هدي النسك أو الهدي المهدى إلى الكعبة تطوعا فهذا محله الزماني يوم العيد، والمكان منى وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. يمكن يغتسل ويتهيأ حينما يطير. طبعا اندونيسيا بالطائرة كم يستغرق من اندونيسيا الى جدة؟ كم تستغرق؟ 3 ساعات؟ 4 ساعات؟ 5 ساعات؟ 9 ساعات؟ يمكنه ان يتنظف في بيته ويلبس الإزار والرداء في بيته، وإذا حاذ يلملم في الطائرة سيعلن الربان أنكم حاذيتم الميقات فلبوا، ينوي بقلبه الدخول في النسك ويخرج من الحرج. أي نعم، لا أظن أقل من 9 ساعات. أنا رحت هنا صاحب اندونيسيا، كم من اندونيسيا الى جدة؟ كم ساعة؟ هذا ليس اندونيسيا، ليس اندونيسيا. 10 ساعات، ليتنا قبلنا 9. اي نعم، اصبر الله عافيك. طيب 10 9، يمكنه ان يغتسل في بيته ويأخذ ما يحتاج الى اخذه من نتف الابط والحلق العانة وكذا الى اخره وقص الشارب. 9 ساعات ليست طويلة، ويلبس الإزار والرداء ولا ينوي الإحرام، لا ينوي الدخول في النسك إلا إذا صار في البحر وحاذى يلملم وقال له المضيف أنتم حاذيتم الميقات، عندئذ ينوي ويقول لبيك. أي نعم، عمره لبيك، نعم إلى آخره. بسم الله. نعم يا شيخ. أما الميت حجر سمع حجه يتم بدل سافر للحج وصل معك حجه، تكون حجتك أنت ولا حجتك هو؟ يعني أنت حجيت عن نفسك سابقا؟ يعني أنت الأول حجيت، يعني أرسل معك حجة، أرسل معك حجة وكلك أنت، ولا قال لك شوف واحد يحج وأعطيه الفلوس؟ مثل أعطاك أجر حجة، أعطاك الأجرة حقه وأنت بتحج. كيف بتحج؟ عشان حجت في حقك، حجته هو ولا حجت حقه، يعني تنادي فيها يعني فرائضها. لا سؤالك ما هو هي ما مش كاملة. سؤالك ما هو واضح، أنت حجيت عن نفسك سابقا؟ سابقا نعم. الآن قبلت الفلوس، قبلت الدراهم، قبلتها لتحج عن ميته. أي نعم، هذه الحجة عن الميت إذا أحسنت فيها باسمه، إذا أحسنت فيها، أحسنت في أدائها فلك مثل أجرها، وهي عن الميت. لك مثل أجرها. اتركني من بعض الناس، اسمع كلامي، أنا ما أعرف غير ما أقول لك. أي نعم، إذا أحسنت في أدائها فلك مثل أجرها من غير أن ينقص من أجر الميت شيء، وهي عن الميت، عن الميت، عن الميت وكل شيء. نعم، وإذا زاد من الفلوس شيء فاستأذن أصحابها. أي لكن في الحين يقولوا بعض المخرج بعض الأنمية، يعني أنت اعتنيت فيها، أنا قلت لك إذا أحسنت فيها اعتني فيها. ايه اعتني فيها، ما تكيل لهم على على سطح، على سطح المكيال. لا مع اني بعتني فيها، ايه مسافر الحج كلها علي. ايه ايه نعم، هو يقول لا اعطيته بخرج بخرج لكل حال حسب شرط اللي اعطاك. حتى تعطيه شخص اخر؟ لا ما تعطيها شخص اخر، لا تعطيها شخص اخر. ربما واحد قصده يحج ليأخذ فلوس، هذا لا تعطيه، لكن الذي يأخذ فلوس ليحج هذا مثل الذي يركب المركوب يوصله إلى الحج. أي نعم خلاص. الرفق المأمون به. يعني واحد يقول له فاتت عمره 45 ممكن تسافر معي دور رفق مأمون. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكبيرة والصغيرة، ما فرق بين الكبيرة والصغيرة. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فرق. أنا سمعت أو قرأت في ابن الجوزي أن نساء يعني كثرة، وقلنا ما علينا يعني خطر، أي وحججنا في سفينة. طبعا ربان السفينة صار كل ليلة يبيت مع واحدة، حتى أن واحدة أعدت سكينا إذا جاءت نوبتها، فلما جاءت نوبتها راودها وأظهرت له السكين فهرب، ثم نادته. يعني هذا لا يؤمن، هو مثل حصل، قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، لكن ابن الجوزي لما ساقه في صيد الخاطر أو في غيره هو حنبلي على كل حال، ويريد أنه مخالفة الحديث يكون له عقوبة مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا كانت مع رفقة، مع نساء مأمونات أو مع شخص مأمون أو كبيرة السن أو صغيرة السن اشترط المحرم على الإطلاق. شوية. هل يجوز لبس الحزام لشد الفوطتين أثناء الإحرام؟ يجوز لبس الحزام لشد نعم الإزار، يجوز. إيش هذا؟ ما حكم تكرار الصلاة في الروضة الشريفة إذا كان في غير وقت النهي وما ضيق على إخوانه المصلين؟ لا بأس، لكن لا ينبغي أن يضيق عليهم، ينبغي أن يتيح الفرصة. وتكرار السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد تكرار الزيارة، زيارة القبر، وإلا السلام الذي لا يصلي على الرسول في صلاته ولا يسلم على الرسول لا صلاة له. ثم إنك إذا دخلت المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومن كرر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله له من همه فرجا. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب إليها وموكل بها ملك يبلغ عن أمته سلامهم، سواء كانوا بالقرب أو كانوا بالبعد. لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، لكن هذا يقصد الزيارة. زيارة القبر لا تكرر، زيارة القبر لا تكرر، هي للآفاق مرة واحدة، كما فعل ابن عمر. ابن عمر لا يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه إلا إذا جاء من سفر فقط، وهذا مروي عن ابن عمر ولم يروى عن غيره من الصحابة. نعم أي هذا سؤال جيد. أحرمت، خرجت المرأة تؤدي مناسك، لبت بحج يعني أحرمت بالحج، ثم في اليوم الثامن نزل عليها الحيض ومدتها طويلة، إن بقيت حتى يرتفع الحيض فاتها الحج، إذن قصتها مثل قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا تطوف بالبيت. هذا دليل على أنه ما يطوف بالبيت إلا يعني ما تطوف حائض بالبيت، ما يطوف بالبيت إلا متطهر، إلا متوضأ ومتطهر، لأن الطواف بالبيت صلاة. كذلك في صفية أم المؤمنين لما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قالوا إنها حائض، قال أحابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة لا يصلح أن تطوف الحائض وهي حائض، فقال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، فأسقط طواف الوداع، لم يبقى إلا طواف الوداع فأسقط عن الحائض طواف الوداع لأنه أخف، ما دام أفاضت وطافت الركن بالبيت فالوداع أخف بالنسبة للحائض. قال فأسقط أي نعم طواف الوداع، هذا يدل على أن الحائض لا تطوف بالبيت مهما كان حتى تطوف. هذه التي أحرمت بالحج وفي اليوم الثامن نزل عليها الحيض، إن كانت تريد عمرة فقصتها مثل قصة عائشة رضي الله عنها، وإن كانت لا تريد عمرة أحرمت بالحج مفردة ونزل عليها الحيض في اليوم الثامن، فتسعى مع تخرج إلى منى وتخرج إلى عرفات وتقف المواقف كلها، إلا أنها ما تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، ما عليها شيء ما عليها شيء. ما سمعت ما سمعت اقرب الله يسلمك. لا لا بدون ميكروفون لا تصير يا عبد الهادي، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم أحابستنا هي، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، إيش تفهم من هذا الكلام؟ أنا سمعت الشيخ بن باز يردد هذا الحديث ويعظم شأنه ولا يفتي للحائض بأن تذهب مع رفقتها أو تطوف وهي حائض، هذا الذي فهمته وسمعته، يعظم هذا الحوى عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني لو لم تفض بالبيت فستحبسهم، ستحبس رفقتها، لكن فيه حل. اسمع اسمع الله يعافي، فرح بالحل هذا، ما نبجايبن اللي تفرح به كله. فيه حل وهو أن تسافر مع رفقتها ولا يقربها زوجها وتبقى محرمة، ثم تعود بعمرة إذا أمكنها هذا، إذا أمكنها. أما تطوف وهي حائض، قال بعض أهل العلم أنها تستفر وتطوف وهي حائض، ولكن هذا أمر يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، فتعظيمنا للنبي ولقوله يمنعنا ما نتجاسر على أن نفتي يعني بأنها تطوف وهي حائض، لكن الله المستعان لو قالت يعني إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث عبستني، فلها أن تحل، لكن باقي عليها ركن من أركان الحج، ماذا يفعل به؟ ركن من أركان الحج لا بد أن تعود بعد ما تطهر. أي نعم نعم. فجيد يقول نحن في السعي، يعني السعي يكون بعد طواف كذا، وانتقض وضوء السعي وأقيمت الصلاة، وأقيمت الصلاة طبعا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، وإن أتم السعي تم له السعي، يجوز أن يسعى وهو غير متوضئ. أي نعم. ثم بعد ذلك يذهب ويتوضأ ويصلي لأنه في حكم المسافر. أي نعم. بعد شيء سؤال افتراضي إن شاء الله ما يحصل لك ولا يحصل. أي نعم. هذا سؤال افتراضي. أي نعم. نعم. أمر اللي هو تلحق طلع اسمه طلعت لك الصيحة وفعت المروان قبل سنة ثلاث سنوات اللي في العراق. نعم. قبل الموسم الحج توفت ما هو قبل الحج. ولا يجوز الحجب تبديل. أي سؤال وجيه يعني حقيقي. امرأة مثلا يعني عدت النفقة للحج و... عدتها وقرب ثلاث سنوات لتوان مبالغ في الأرام. أي نعم. من 2008. أي نعم. ولكن ماتت أو توفيت قبل البسمس. قبل الموسم. قبل الموسم بأشهر، فهذا الذي جمعته يحجج به عنها. يحجج إذا كانت حج الفريضة. أي يحجج به عنها. بالوكالة. اي نعم. وش عندك يا عبد الهادي؟ في سؤال؟ لا دعك، لا تقول، دع الميكروفون، هاته جنب، هاته على، لا ما يفهم هذا وش اقول يعني، لا تستعمل الميكروفون، انا اسمعك. اي الذي ذكرنا في أول الحديث، نرى أن بلدتنا إندونيسيا مجرعة من مجاري البدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حارب يعتمدون يتمسكون بأن البدعة هو مقصود. ما دام هي مزرعة من مزارع البدعة فسلط فسلط عليها محصد السنة، احصد البدعة بالسنة. نعم. مقصوبا البدعة الحسنة وهذا بدعة. ما في بدعة. ما في بدعة، كل بدعة ضلالة. وما المعنى كون عمر ابن عمر؟ نعمة البدعة، عمر، قول عمر. يعني ما معنى هذا؟ أي معنى هذا؟ هي البدعة. البدعة ما هو تعريفها؟ ما هو تعريف البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هذه الإمام الشاطبي في الاعتصام، في كتاب الاعتصام، قال إن هذا تعريف للعلماء وهو تعريف جيد. طريقة شرعية. أي نعم. طريقة، نعم، البدعة هي طريقة بالعبادة فقط، طريقة في الدين مخترعة. أنت أنسيتني بسرعتك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لي، اللهم صل وسلم عليه، لكن الجدال دائما والسرعة تكون سببا للحرمان. ليخبرهم بليلة القدر فتخاصموا وأنسيها عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. طبعا هذا تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم. طريقة في الدين مخترعة، مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية، لأنه ما فيه بدعة إلا وهي على أنقاض سنة. ما يعني بدعة لا تكون بدعة إلا إذا كانت على أنقاض سنة، هدمت السنة فيكون بدلها بدعة. يقصد بها أيضا في المقصد ما يقصد بالشرع، يقصد بها القربة من الله عز وجل، يقصد بها القربة من الله عز وجل. فكل بدعة في الدين ضلالة. وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، يعني إن كانت هذه بدعة فليست بدعة يعني ينطبق عليها تعريف البدعية، وإنما هي بدعة من حيث أنه يعني لم يسبق لهذه السنة النبوية أن طبقت بهذا المقدار وهذا الجمع إلا الآن. سؤال أسئلة. هذا ما هو منت يا عبد الهادي، عارفه ما شاء الله عليه. نعم. عن البدعة. أيوة. مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على الدفوف من البدعة. يقول نمدح الرسول نضرب على الدفوف، مش بعد هذا يا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تبي تحتج ب بالأراجيز التي تروى يعني أن جواري من المدينة استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ما معهن دفوف، هذه ناحية. ثم الدف يعني الدف هو في العرس فقط للنساء بدون صوت. أي نعم. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد مغالى فيها أيضا وبالدفوف، لا شك أن هذا بدعة، أن هذا بدعة في بدعة. أي نعم. أن هذا الأمر بدعة في بدعة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فهذه الدفوف وهذه الغنى بدعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون باعتدال، ما يكون فيها غلو. الغلو منهي عنه، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. أي نعم. فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. يقول وعليكم السلام. السلام وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل اللي يأخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي، ننتبه للسؤال، ويصليها هل تقبل صلاته؟ مثلا اللي يأخر الظهر مع العصر هل تقبل أم لا؟ الذي يؤخرها بدون عذر شرعي وهو مستمر، يعني حينما يصليها مع العصر يرى جواز هذا، يعني ما يرى حرمة هذا ولا يتوب، لكن قد يكون أخرها بلا عذر ثم إذا وصل إلى العصر ندم وتاب، عندئذ نقول هذه توبة، أنت تقضيها ولا تعود. أما يستمر أن يؤخرها ويرى أن تأخيرها يعني يسوغ له، لا شك أن هذا حري ألا تقبل صلاته التي أخرها، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، فهذا أخل بشرط عمدا. طبعا صلى، والشرط هو الذي يلزم، هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فدخول الوقت شرط. أخرها عن وقتها وصلاها في غير وقتها متعمدا، لكن إن كان نائما أو ناسيا أو معذورا أو مسافرا يسوغ له الجمع فهذا شيء آخر، أما متعمد ويرى أنه يسوغ له، أي نعم، ويجمع الوقتين في وقت واحد، والشريعة وقتت للظهر وقتا وللعصر وقتا، هو يريد أن يختصر يحدث في الدين ما ليس فيه، هذا لا شك أنه يعني إذا كان مصر على هذا، على الاستباحة، طبعا كيف تقبل؟ يعني أخل بشرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم الشرط، لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط. أين أصبر أصبر، ما حسبك تسأل عن هذا، حط بالك عشان تنشغل فيه. ما حكم التصوير في المسجد وخارج؟ عبث. تصوير في المسجد وخارج المسجد عبث لا فائدة فيه. يقول للذكرى أخشى أنه يرائي بهذه الصور، والله أنا رحت المسجد النبوي وهذه صورته، هذه صور المسجد النبوي، مع أن الذي يصور يعني من حقه أن يمنع، فهو اعتداء عليه، يعني أنا شخص يصور يريد أن يصور، أنا لا أذن لأحد أن يصور، فهو يأتم بهذا التصوير. أي نعم. وهذا التصوير المتخذ في المسجد النبوي، ما بني المسجد النبوي لالتقاط الصور، إنما بني للصلاة والذكر، فهذا أقل ما فيه عبث. أحد يعارض ويقول الصور التي تنقل في التلفزيون وفي القنوات هذا شيء آخر، هذا منبر من منابر الدعوة، إذا نشر في القنوات الفضائية ورآه المسلمون سروا، وإذا رآه غير المسلمين اغتموا. وهذا الذي نريد، وهذا الذي هذا المقصود، يعني حينما تنشر صورة للمسلمين في عرفات، للمسلمين في المسجد الحرام في صلاتهم في المسجد النبوي، هذه تسر المسلمين وتبعث عندهم الشوق إلى الطاعة وإلى هذه الأماكن الفاضلة، وتغيظ أعداء المسلمين، تزرع في قلوبهم الهيبة من المسلمين بهذا الاجتماع. هذا شيء آخر. ولهذا قال بعض العلماء، بعض المشايخ، إن تحريم التصوير يعني هو من باب تحريم الوسائل. إذا كان وسيلة تفضي إلى طاعة أو تفضي إلى خير فقد يعني تباح، وإذا كان وسيلة إلى الشرك كما حصل في قوم نوح فهي محرمة، أو إلى العبث الذي لا فائدة فيه. يقول ذكرى، ذكرى في القرآن الكريم، ولا في داعي أنك تنشر هذه الصور للناس علشان يلقبونك أنك حاج. ما حكم شراء صك الهدي من المدينة لحاج؟ يجوز. أي نعم، تشتري، أي نعم، تدفع للبنك تقول له ترى هذا هدي، فرق بين الهدي وبين الفدية. هو يسألك يقول فدية ولا هدي؟ الفدية تكون لجبر نقص عليك، أما الهدي فهو هدي النسك، وتأخذ هذا الصك على أساس مكتوب فيه هدي. أي نعم يجوز. ما حكم حاج له وشم في اليد؟ وطبعا ابتداء الوشم لا يجوز. ها؟ أنت حين تفهم السؤال ولا؟ به بيده وشم. شوفوا ما يفهم أخونا السؤال غير، لا تخلط علينا الله يعافيك. أنا ما انتهيت من هذا السؤال. يقول ما حكم حاج له وشم في اليد؟ إيش أقول له؟ وشم في اليد لا يجوز الابتداء به، لكن إذا كان لا يستطيع إزالته يتركه، ربما إزالته يترتب عليه ضرر. وحجه صحيح، حجه صحيح. هو هذا سؤالك؟ لا، أجل حج لما وصل الميقات مرض، لما وصل الميقات مرض، ما يستطيع أن يحج، ما يستطيع. ابنه معه يعني يحج عنه؟ إذا كان ابنه قد حج سابقا، أي فيجعل الحج عنه، أي فيجعل الحج عنه. يا أخي لا تتمنى، ما بعد حصل هالحين، ما حصل. إن كان أبوك معك فاسأل الله له العافية، لا تتوقع المرض. السؤال الافتراضي، أرجو يا أخوان، السؤال الافتراضي اللي ما وقع لا داعي لإرادة حتى يقع. أي نعم، معك أبوك من برك به أن تدعو له بالعافية، لا تتوقع له المرض، لا تتمارضوا فتمرضوا، الله المستعان. يقول جئت مع أخ كريم للحج، ها؟ أصلع، لا ينبت له شعر في الرأس ولا الحاجبين، ماذا عليه في الحلق في الحج؟ ما عليه شيء، خلاص، إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. هذا مثل الذي قطعت ذراعه، هل نقول عليه أنه يغسلها؟ خلاص. أي نعم، في الوضوء إذا أخذ الله ما أوهب أسقط. بعض العلماء يقول يمر الموس، لكن ما له فائدة إمرار الموس إلا إذا كان فيه شعيرات صغيرة يمكن، أما إذا كان أصلع نهائيا لا شعر له سقط ما وجب. أي نعم، وهذه قاعدة فقهية، إذا أخذ الله أي نعم ما وهب أسقط ما أوجب. أي نعم. ها؟ وسط المسيح في أيام الرجل ولم يرشد سابقا ايه واستقى ولم يعرف ماذا يعمل ما وكل ما وكل يذبح فدية يذبح فدية اي نعم يذبح فدية فدية في مكة مثلا فدية يذبحها في مكة في السنة الماضية في الثمانينات هل يمكن فديها اي نعم يوصي من ذهب الى مكة يشتري فدية ليجبر النقص الذي حصل في الثمانينات اي نعم وهو ترك الرمي هل يجوز دفع أموال الزكاة لبناء المساجد لا يجوز لأن أصحاب الزكاة ثمانية مذكورين في الآية بناء المساجد ليس من المصارف الثمانية فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أي نعم وفي الرقاب وفي سبيل الله ليست بناء المساجد من هذه المصارف الثمانية أي نعم وإن كان بناء المساجد فيه فضل وفيه أجر عظيم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له به بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن الزكاة المفروضة ليست المساجد بناء المساجد من مصارفها مصارف الزكاة المفروضة الثمانية المذكورة في الآية فقط أي نعم سيد سابق أي معروف الله في سبيل الله يعني المساجد هي في سبيل الله في سبيل الله المراد به الجهاد المراد به الجهاد في سبيل الله وهكذا فسر العلماء أي نعم وعلى كل حال العلماء كل له اجتهاده إذا كان الشيء فيه يعني فيه يعني لبس أو اشتباه فالأحسن عدم الخروج من من اللبس صحيح أفتى يعني علماءنا بأنه يجوز صرفها للمدارس مدارس تحفيظ القرآن وقالوا هذا في سبيل الله نعم هذا صحيح قد تدخل المساجد في هذا المعنى لكن بعض العلماء لا يرى هذا والأفضل الخروج من خلاف العلماء يا أخي ما الذي يسلطه على الزكاة المفروضة يدفع من الصدقة النافلة يعني يبني المساجد من غير الزكاة المفروضة والله أعلم كان الأخ يبي يسأل نعم ها الرفيق رفيق من ها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهل في هذا إعانة لها على ترك المحرم اسأل نفسك يعني المفروض أن تنصحها وتقول أنت ما وجب عليك الحج إلا مع ذي محرم وأنا لست لك بمحرم أي نعم ما حكم من يريد اقتناء شقة عن طريق قرض من البنك يعني يكون قد مكن من أكل الربا يصبر لا يقتني شقة يصبر والله يعوضه خير وهذا المبلغ الذي يجمعه ليوفي البنك يصبر مدة سنة زيادة أو سنتين ويسلم من الربا دعنا الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فأنت إذا كنت باختيارك تأخذ من البنك فقد يعني أعنت على أكلهم للربا اصبر طبعا تبي تأخذ منهم أقساط هذه الأقساط التي تدفعها اجمعها اجمعها وتأخر سنة سنتين مقابل الفائدة الربوية، يجتمع معك المبلغ المطلوب وتسلم من الربا. ما هو شراء، شراء المحل منتهي بالتمليك، هو إيجار، له إيجار وله بيع. وش يصير؟ يعني لا بد أن يكون بيعا، يعني توفرت فيه شروط البيع أو تأجير. أما تأجير هو يعني أصبح لا تأجير ولا بيع، وسيحصل على هذا مشاكل ترتب عليه مشاكل، ما يصلح، لا ما يثبت. نعم بسيش. نعم خطرة شهيد اي انا حبيت نحج عليه ما حقوق اي يقول كان ما عندوش الله. يقول ان والدي يعني مات واني اريد ان احج عنه. لا بأس، ما في شيء، حجيت عن نفسك سابقا. اي نعم نعم ولك مثل نعم تفضل. اي لا ما يتخلى عنها، خلاص هو مثل اللي صار في وسط البئر لا يمكنه أن يخرج ولا يمكنه أن ينزل، إذن يرتكب أدنى المفسدتين. أدنى المفسدة هو في مفسدة، لكن لو تركها ترتب مفسدة أخرى، هل يهملها؟ إذن يشوف المفسدة الأخف ويرتكب، لكن في المستقبل لا يفعل. أي نعم. مرحبا حيك. مرحبا يا أخي. من معه؟ أي أي أي معه والدته وهي كبيرة السن. طبعا حتى لو مهب كبيرة السن ما ينبغي أن ترمل هي، إنما الرمل بالنسبة للرجال، يعني الرمل سنة، وفيه مانع وهو برك بوالدتك ورفقك بها، هذا آجر لك. أي نعم. نعم يا شيخ، أنت ترى نزلنا على رغبتك تقول حدثنا بحديث الحج. أي نعم، بس لا تكثر علينا الأسئلة. أي بس في محظور تكرار في محظور واحد أو في محظورات متعددة؟ إذا كانت محظورات متعددة متنوعة فلكل محظور فدية. لا، إذا كان محظور من جنس واحد وتكرر نفس المحظور أي فالفدية واحدة. أي نعم. نعم يا شيخ. رزقك الله برها. نعم وإيانا بدون محرم. نعم أنا كنت بعمل هنا وأبي التاهل. ما عليها فدية، هي عمرتها صحيحة وما عليها فدية، ومرة أخرى اصحب والدتك أو يعني لا تفعل إلا مع ذي محرم وتستغفر الله عز وجل. أي نعم. نعم عم كبير السن وعاجز، لكن لا بد أن يكون فوضك، لا بد أن يكون فوضك. أي نعم تحج عنه إذا هو نعم أنابك. أي نعم. يعني لا أنا جاي أحج عن نفسي. أي نعم. أي يعني تدفع، بس لاحظ لا تدفع لشخص يتجر بالحج يحج ليأخذ، بل أجر واحد يأخذ ليحج. إيش الفرق بين الاثنين؟ يأخذ ليحج هذا طيب، هذا نيته الحج، لكن شخص يحج ليأخذ نيته الأخذ وليس الحج. أفرق بين الأمرين، بعضهم يأخذ خمس حجات يكذب على الناس لأنه دفعه الطمع، فهذا يحج أو يتسمى بالحج ليأخذ، أما الصحيح أنه يأخذ ليحج، فما يأخذه هو بمثابة المركب أو الوسيلة التي توصله للحج، وهذا لا بأس به. طيب إن شاء الله بحسب الظاهر. الله أكبر.